يبقى بوزيشن ده اهم نقطه في الانجليزي ان هي لان هو بيسوق الدنيا عبد المحمود بيسوق الدنيا سيستم. بس لو عامل بروفيشن في الدنيا سيستم يبقى سياسه ما العيان بيحلم وعاد الفضلبه يبقى مرض مهما تديله في التعليم. يبقى الاول اهم حاجه اهم حاجه في الدنيا فرق ايه؟ بعد كده الفنتيليشن. مش مهم ان انا اعمل شويه هيدروليك اعمل شويه هيدروليك دي مش مشكله هايبرفنتيليشن. ممكن اقول سليبرال انيوريزم ما ينفعش اعمل فيها هايبرفنتيليشن كونترا انديكيشن لان هينيوز نقص باير. يبقى انا يا جماعه العيان ده ما يخش اسمه هايبرفنتيليشن عشان ما اعملش هايبرفنتيليشن منين؟ الحاجة الثانية العيان ده ما يخشش هايبرفنتيليشن. ده مثلث اهم مثلث في الموضوع. لو انت ما قلتش الا ده فتحلل المشكله. وتقريبا تقريبا 90% من الحالات لو انت عاملين المثلث ده صح كويس. المثلث الثاني هجيب قرايبي. مين قرايبي؟ قرايبي التقديم. دي مشروع الدوس التقديم. اللي هي الانستيتيك اللي بتسمع بيها سنستيتيك مصر جاي. اللي هي الانستيتيك اللي بلاش منهم. ادي ديكابرون اعمل جلينج بايوتك يا مانيتو يا لازم. مفيش حاجه اسمها هيدريك ميزر لازم يتاخر. ادي ديكابرون ما ينفعش. الديكابرون الديكابرون والبروتوكول بروجكت ماليش شغل خالص في الاكيوت انفر. هو حلو حلو حلو فين؟ في الكرونيك جينوما الهيماتوما كرونيك وفي التيوما لكن ماليش شغل في الايه؟ يبقى اعمل جلينج. اروح اقول للجراح عملت كل حاجه خالص عملت كل حاجه وغرض قماري غالبا انت عندك كبده تعمل ايه؟ درينج. ايه الكلام ده؟ ابليكابل هاو تو ريديوس الجريدنت فور الكنتيشن في الاي سي يو هاو تو ريديوس في الحوادث وهاو تو ريديوس صوت العمليات. خلاص انتهى الموضوع؟ ده الموضوع. نقلب على حاجه ثانيه. احنا بقى النهارده جايين نقول ايه؟ واقول احنا عندنا محاضره بعد كده ان شاء الله لما تختاروا يا ناس لما تختاروا ولما نروح الاي سي يو نشتغل اي سي يو. دلوقتي مشكلتنا ان الجهاز بقى فاضي العمليات. الفنتليتورز اللي موجود بقى موجود بكل الاوبشنز وفي كل حاجه زيها زي مين؟ الاي سي يو. مستحيل يبقى في دكتور بيشتغل سواء جونيور او سينيور او دكتوراه او او او وعنده بيديته ومطلع جرافيكس ومطلع ويك ومطلع حاجات واقف جنب العيان زي ايه؟ زي الحكيمه اللي واقفه. ما ينفعش الكلام ده كله. حاجه لما كانت غايبه عندنا كنا نقول صعب على الناس. ما ينفعش يذاكروها ايه؟ كانت حاجه جايه لحد ايه؟ والحمد لله جايبين الاجهزه كلها الكترونكس هنروح 25 جهاز هنستلمهم هنعمل عليهم ورك شوب الاسبوع الجاي. طيب هدف الموضوع كله المحاضره دي بحيث اللي قاعد النهارده والحمد لله احنا لسه بادئ على الامتحان والحاجات دي كلها ايه؟ ان هو مش انه ما خافوش بس ده وقت امتحان الدكتوراه. جهاز الطب كله ما اتغيرش فيه حاجه من 63 لحد دلوقتي الا الكلام ده. طيب هو اللي حصل كله في جهاز الطب هو مشكله الايه؟ كويس. فسواء انت هتعرفها في المحاضره دي حاطط ليها امتحان هي ايه؟ شوف عشان اقدر استفيد من الحاجات اللي الناس هتغمض ما اشتغلش مع الجهاز بعدين كام؟ 3 سنين. فهمت الفكره كلها؟ كويس. وانا بعمل المحاضره دي عشان افتكر زي زيكم وعشان اعمل زي زيكم. هي القصه ايه؟ كنا احنا واقفين المره اللي فاتت عند مين؟ انا لو كملت التست سيستم وقلت الصوره لاب والكلام ده كله مش هنقدر من ايه؟ ناخد دي على بعض. فاحنا هناخد دي على بعض يعني والمره الجايه هنقفل الماشين كلها دي على بعضها اللي هي مين؟ انا سيدي ماشين بالجيش. العنوان ده كان مختلف تماما على عن الاي سي يو بالجيش. مختلف تماما على ايه؟ تماما راديكالي. دلوقتي دخلوا في بعض لان هم جابوا التكنولوجيا بتاع الاي سي يو بالتريتوس حطوها في الماشين بالتريتوس بقى في الموضوع لان التكنولوجي والنانو تكنولوجي بدا يقلل حاجات يقلل حاجات يقلل حاجات لحد ما قدروا يعملوا اجهزه صغيره تقدر تبقى بوظه بوظه وتحطها في الالكترونيك ماشين. حلو الكلام؟ ف العنوان اكسبندر وبعد المحاضره 90 سلايد والموضوع بقى ايه؟ في كلام كتير. هنعمل ايه؟ عندنا الناس اللي بتشتغل الجماعه اللي بيشتغلوا في البرايفت بره مش جوه البيزنس في عندنا جهاز اسمه بيلوت في البريد وفي جهاز اسمه ملي. هذا الجهاز ملش اسمه بيه ستوري خلاص الكلام ده كله خلاص بقى هو موجود بس الكلام ده ما عايزناش الصراحه. الكلام ده بقى مفهوم سيمبل ما بقاش ايه بس اللي احنا هنشرحه في الاجهزه اللي هي موجوده على النقطه اللي كانت بتستخدمه الجماعه دول واللي موجوده على الكوميدا الديفليز الموجود ده اللي انا بعتبره كونفشنال ديفليز ده اللي بعتبره ايه؟ ماليش دعوه بالاولد ديفليز خلاص الحياه ايه؟ لسه بنعمل. احنا عايزين ايه من الديفليز؟ هي المحاضره دي عايزين منها ايه؟ كويس؟ ازاي نقسمه؟ يشتغل ازاي؟ ايه مشاكله؟ ايه الحاجات اللي حطوها جديد علشان الناس تبدا تجري اليوم الشخصيه اللي قلبت اجهزه البنج راسا على عقب هي اللي قلبت الدنيا كلها وقلبت الشغلانه كلها. كويس. وبالتالي ما كنتش بشرح الموتور كونفيجريشن خالص هنا للاسف علشان هم حطوا موتور كل جهاز البنج هو خبط خبط خبط خبط فوليوم كنترول كونفيجريشن كله ضبط يا عم وجيت فوليوم كنترول دلوقتي انت ممكن تعمل في جهاز البدع وموجود عندنا في الاصل يعني للاسف كله برضه خبط خبط خبط خبط والجهاز بيجي ويبوظ ويتكهن وما عرفش يستخدمنا في حياته دي عشان احنا ما نعرفش اللي ايه خبط خبط خبط. كويس. هي القصه كده يبقى الجول ده بعد كده الثوره اللي جت كلها في ايه؟ في الجرافيك. كويس. جت في ايه؟ في الجرافيك. هو القصه دي من اولها لاخرها. هيقول ان احنا نخلص على قرار العلم. شو الكلام؟ طيب. في اول سلايد وده سؤال دائم في الامتحان بتاع الفيزيكس ده سؤال دائم هو ايه بيموت فيه ما اعرفش بيموت فيه ايه؟ كويس؟ كلاسيفيكيشن اوف ايه؟ الفيزيكس انا كاتب كلمه ايه؟ كونفشنال بنتريتو لان البنتريتو معظمها متغير عن الكلام ده. نقسمه ازاي؟ انت والله لو في حاجه هبدا اعملها هنا ما نقسمش الفرق اللي عايز ياخد السلايد دي كلها دي بس اللي ساكن هقوله هذا. حلو الكلام؟ والسلايد كلها دي عايز ياخدها سليب كلها. كويس. هو المشكله ايه؟ كان عندنا البنتريشن كلها بتشتغل بايه؟ كان ميتا في التربيط وجات البيل يقول لك النور قطع. طب ما ما الجهاز بتاعنا عملية بالجهاز دلوقتي النور قطع خلي بالك يا فاطمة النور قطع لو الجهاز ما فيش الفطرية اللي بيشغل بتاع العصر ده ولا بتاع الساعة اللي كنت بتاع شوية هيحصل ايه؟ الوقت الجهاز دي هيقع لأن زمان كنا بنشتغل كل ما الكمبيوترين في الجهاز يجيب الجهاز يخش الكمبيوترين يشتغل كل الكلمة وكل الكلام ده كله كان بيشتغل ده طبعا الله يخلي بعض ايه؟ قال ايه؟ دلوقتي لا ما ينفعش يقول ايه؟ نيوماتيك فور الكتريك لا هو نيوماتيك وبعدين نيوماتيك وايه؟ الاثنين مع بعض ايه؟ الاثنين دلوقتي برضه في درايفنج جهاز بتشغله في اجهزة دلوقتي غيرت خالص دلوقتي ما فيش درايفنج جهاز خالص وبيشتغلوا في حاجة في حاجة تانية خالص هنقولها بعد شوية لما يا اما نيوماتيك يا اما ايه؟ الكتريك لا مش يا اما ليه ده قوي ان انا استخدم جهاز ايه؟ الكتريك بس ده في موجود واحد طيب او اثنين الاثنين يعني واحد يخلي الفلوس تشتغل واحد يديك ايه الالكترونيك بوكس يقول لك الفايده الجزء بتاعك ايه والاختيارات دي وظبط يا علا وظبط الدنيا يا عم محمود وظبط الدنيا انت يبقى ده الباور ظبط يبقى مفيش فنتليتور هيشتغل من غير ما يكون احنا موصلين يا ايه يا اوكسجين يا نيترو ومش هيشتغل لما تيجي حاطين فيه ايه حلو الكلام ابدا يعني ايه درايفنج ولا حاجه هو احنا كنا بنرسم الرسمه دي تقريبا الرسمه دي رسمناها مع بعض ادي الوصله وادي الزنه وادي الزنه وادي الواي كونكشن وادي رايح للعيان نطلع هنا الاقي عامل فيه لوني بريشنال وادي الفريش جاس لوني داخل من هنا دخل هنا بعد ما قلت لكم وقف في الحته دي لقى عنده طريق ايه؟ طريق فيه ايه؟ فريق الحجارة فاكرين؟ فريق الحجارة يمشي فين؟ يمشي هنا مش كده؟ هيجي في الحتة دي نقول له عليك عم تختار إما إن أنت تخش الكوبية وادي الأرض الباب بتاعه يا إما تروح على السليك والسويتش بتاعنا كده يا إما تروح تخش على مين؟ على الإنترنت مش كده؟ الزيادة من هنا الزيادة من الإنترنتور هنشوفه مع بعض كده هيروح يخش على مين؟ مش كده بس بتاعتنا حلو طيب ده الوزارات كلها هنشكر فيه طيب يا شباب يبقى الفيروس دي الفجر بتتمين منين؟ بتتمين من نفس العيان من نفس طب وانتاج دي الفيروس دي بتتمين منين؟ من السبايرات حلو كلام خلي بالك حاجه دي وانا بتكلم دي اصل الحكايه من مين كاري جدا طيب طلع عيال عايز ارجع هنا حلو هذا بقى على مين دي ارجع يجي يمشي كده لا شكرا غصب عنه هيخش فين بصوت لايف ويقابل الفريش جات فلو ويقابل ايه ويخش ويجيب ويجيب حلو كلام مصحصح الحته دي طيب كويس فالقرار غطى علينا رجحت ومشي فبتاع عليك يا ايه اضغط علينا انا مش طايق ليه مش طايق اخطر بوكس هو البوكس اللي حاطط علينا لا فالبوكس ده خلي بالكم فيه درايف هنا اهو مسمار هنا ادي البوكس وادي البوكس اللي عايز يعرف اهميه البوكس ده قوي قوي يروح عند الزرار ده لفوق يقول لي ازاي ليه؟ لان هات البوكس الشفافه دي بيخش لها ديورنج الانسبيريشن ارايفنج جاز فاكرين بتاعت ما قلنا الاكسجين بيخش جوه جهاز البنج بيعمل ايه؟ قلنا ليه خمس وظائف فاكرين؟ وظيفه منهم ان يروح للغرب شغل مين؟ شغل الجزيز شغل الجزيز فانا بضغط على الفيروس ده كده فهاي بريشر 50 باوند بسكوتش يضغط على دي شكرا تعالى كده اثناء الاكسبيريشن المكان ده يخرج بره وايه؟ الفلوس كلها بعد الايه؟ حلو الكلام؟ ده مين؟ ده درايفنج جاز. دلوقتي يبقى ايه اللي عملني كده؟ اقصد ان درايفنج جازنا الموضوع الحسن اللي بيجيبه بقى اسمه بعد السيرفس. في اكسترنال سيرفس ايه؟ دي بيخش فيها ايه؟ وفي انترنال سيرفس ايه؟ التعميل الديفليشن ديبريس كويس الاستغلاليشن التعميل مع عند دبل نيوماتيكال درايفنج. يعني ايه نيوماتيكال درايفنج؟ بيتحرك بمين؟ بالغاز. بيتحرك وينزل ويتساق بمين؟ بالغاز. والدرايفنج ده ممكن يكون بنزين او هواء او حتى ميكشر بالاكسجين او ايه؟ بالهواء. هم عملوا هواء بتيجي دلوقتي بس تيجي لغبطه كتير جدا. عملوا الرده دي اللي لازم يبقى المستشفى والكلام ده كله في اجهزه وهتلاقوها كتير جدا في المستشفيات ما بيشتغلش وما بيشتغلش لما تكون موصل الهواء وراجل ان احنا بنستخدم الهواء من بره لان الدرايفنج بتاعه ايه؟ هواء. كويس؟ نعم؟ لا عشان احنا ماشيين خطوه خطوه. الخطوه الاولى يبقى انا عندي الباور سبلاي ايه هو؟ نيوماتيك والكتريك. نيجي بعد كده درايفنج ميكانيزم. فاضل نيوماتيك ايه؟ طيب انا فاكر كده هو ازاي بتاع الديجريشن. هو احنا الكمبيوتر كده الحمد لله تاكلنا الانسبيريشن بعد كده الاكسبيريشن بعد كده الاكسبيريشن ريبورت. ما ينفعش نعمل كده بس عامل كده اهو ادي الانسبيريشن وادي الاكسبيريشن الاكسبيريشن بوز الاكسبيريشن بوز ادي الثلاث خطوات دول. طب هو جاي الانسبيريشن بيعمل ايه؟ لذلك هم ثلاث خطوات هم أربع خطوات لما هم إيه؟ ثلاث خطوات هم كيف هم ثلاث؟ علشان لاكس وكسر هم أبو واحد هدف عمال عمال جميس فايش عملت إيه؟ طيب وبعدين انا هيك العرف طيب وبعد كده هيك العرف الفايشن. يبقى انا عندي الفايشن فايشن برو الفايشن تو بعد كده الفايشن تي وبعد كده فايشن برو ومكتب عليشان قوة الفريق بس الجهاز بيعمل الفريق لحد ما يجي بعد كده كفاية عنه. مين يقول له كفاية؟ ايوه بيرجع بعد ذلك عشان بيخليه يقول له كفاية شكرا حسب حسب نوع الفريق ما بقى عشان بس يكون راجل الناس عايش الحته دي بتاعت الكروبيا اللي احنا قلناها وبعد كده احط الكلام ده ايه؟ البيتريتورز بيتقسموا الى فوليوم جنريتور او بلو جنريتور وبريشر جنريتور. هو من ساعه ما طلع زمان كان بيسموه جنريتور طيب اسمه ايه؟ اللي هو بيسموه فوليوم او بلو كونستانت كونستانت والثاني بريشر كونستانت اللي هما بيسموه فوليوم كنترول بالانتريشن وبريشر كنترول القصه بصراحه القصه مستحيله. ادي عفلك ده مش مول ده مش ايه؟ مول ده مش مول. اما اقول بريشر كنترول بالانتريشن ده مش مول. اما اقول فوليوم كنترول بالانتريشن ده مش ايه؟ ده اصل الجهاز يا اما ايه؟ يا اما انا خطرت بقول له يا بنت ليه؟ نعم يا بنت ليه؟ نعم سيادتك انت هتروح تدي العيان بتاعك 500 مللي جدي كام؟ 500 ميلي وجدي اكرموا في الشارع خدهم العيان فوتوس خدهم مباراه مظلومة انت هتدي كام؟ ما غصب عنك هتدي كام؟ 500 ولذلك سميناها ايه؟ فوليوم كنترول او فوليوم كنترول هيدي ايه؟ هيدي يبقى هو هيدي بعد ما يجي على روح تريد تاني بقول له يا بنت ريتو نعم يا بنت ريتو نعم سياستك هتدي فوليوم هتدي فوليوم انت كمان عادي وانا بدور جيب هتدي فوليوم بس هتدي فوليوم بشيء البريشر يفضل عن 30 سنتيمتر ما تقلقش عنه ما تقلقش ايه عنه يا هو عمل كده وليه قدامه ريزيستنس وصل ال 30 هي ايه السكر اه وصل او سكر الكلام لو في تنس انا علاج سكر هنا كلام يبقى لازمه ايه وكل حاجه بعد ما يوصل البريشر ده اقلب جاي ايه في العملية لو عملت كده تبقى مشكلة جامدة جدا حلو فقال لك انت فعلا هتدي كل فوق هتدي بس ما تقلقش الا بعد تايم محدد يبقى هو ايه فوليوم تايم او فوليوم او بريشر تايم بمعنى ايه بمعنى وذلك البديل ايه وكنترول يا فوليوم يا بريشر فهمت الكلام اللي بتقول ازاي؟ الكلام مقصود خالص مش الكلام حلو قوي طيب كده خلصنا دي ادي السايكل كنترول فوليوم وبريشر وايه؟ طيب طيب الاستبايليشن ايه انواع الاستبايليشن؟ وليه هي انواع الاستبايليشن؟ نعم زي ما قالت لي ايه قالت لي هو ثلاث انواع يليد يزيغ يبيض يا ايه ها يليد يزيغ يبيض لان هتقلب بالصفر لحد ما المؤشر يوصل يرجع يرجع للكريشن يرجع للزيرو وده معظم مين؟ معظم في فقط عمليات يوصل المؤشر بتاع اللي انا انتظرت اهو ادي الزيرو ادي 10 20 30 40 50 بيغيروا المؤشر يطلع يدي وينزل لمين؟ لما يوصل للزيرو نسميه ايه؟ زيرو اند اكسلريشن لو واحد منهم في العالم بيصرف ويحزق ده بنسميه ايه؟ نيجاتيف اندكس. لو انا عايز ادي وافتح الالكولاي واعمل ريكروتمنت والكلام ده كله ممكن احط له ايه؟ ايه؟ بنسميه ايه؟ بصرف اندكس. المحاضره دي ملهاش دعوه بالمحاضره دي احتاج شغلنا واحتاج كل التقدير وعطاك الدنيا وعطاك الموضوع كله ده شغالين من الصفر ده لو حد عايز يشتغل بالابلكيشن كويس هتضبط الابلكيشن ده او الابلكيشن بتاع الابلكيشن ده عايز تطور الابلكيشن تقوموا شوفوا شعركم وتتكلموا في خمس ست مرات مع الكوميديا احنا خدنا ان شاء الله لما بيكبروا هروحوا طبيعي حلو الكلام بس احنا هنتكلم دلوقتي على ايه؟ ها؟ حلو يبقى انا يا اما ليه وده مش حلو خالص خالص خالص، لان ده لما بيعمل جهاز الهبوط وليس هوا ويعمل ايه الهبوط ده مش حلو. المجتمع عندنا خالص، احنا عندنا يا اما جديد يا اما بعد كده عايزين نقلب ازاي؟ ما عندناش حل غير كده. ايه كان دي الكارتيه ده اقلب لمزاج العيال لو العيال ترجع وقال لك كفايه مش هتتفجع، ده اللي بيصحش لمين؟ يبقى انا دلوقتي ادي البيزك اكشن اوبجيكتيف، طب انا بقول ديسكاس بيزك اكشن اوبجيكتيف، بيزك اكشن ازاي البيزك بيشتغل بيزك؟ ها؟ فرد دي سايكلينج برو وقت ايه؟ يبقى عندنا ايه؟ عندنا كده كبير احسن. لو انا هستخدم مين الاحسن؟ نعم لو العيان انا مركز تيوب مش خالص او انا مركز تيوب مش خالص او العيان ديسكونكتد كويس لا يمكن دي ولا يمكن اشتغل ولذلك لو انا ناطق وقاعد مش مفهوم مع حد الفيروس دي ايه كويس ممكن يوصل ليه وتعب على راسي اللي ايه العيان مشكله دي هبدا اجيب مين انت عارفين لو العيال دي كونيكتد هي هتروح من هوا من بره وتيجي نفسها طالما نزلت لازم تطلع طالما جات حد من دونها لازم انا حاطط فيه غير اهو واقول له الفيروس بتاعتنا لو جات لك على الحرف اللي هو العمود الابيض اللي محطوط هنا طالما لمسنا العمود الابيض ده احنا فتحنا ليه الكرايت كان كده يخش يدوق لازم يدوق نفس الكلام لو جات هنا ولمس العمود بقى ده اللي هو 500 متر بعد ما كنا عند العلامه طالما لا انا في ابتدائي لازم ايه يدوق يبقى كل مره هنا مش هتلمس يبقى مش هيدوق مش هيخش يبقى هتوقع لكن هنا يبقى انت عارف وعارف لكن احنا بعد ما شفنا الحكايه دي وعرفوا الحكايه دي لغوا خالص الايه؟ لغوا خالص مين؟ كويس؟ وبعد كده الفتح ربنا قال في الدين في الاجهزه كتير بس مش عارفين نرجع لها غصب عننا ليه؟ علشان الحاجات هو انا لما احط موتور اجيب الموتور بطول ولا احط فوق دي عشان يزقه من فوق ولا احط تحت يزقه من تحت؟ خلاص يبقى احنا رجعنا ولادي الفاريوس الفاريوس الفاريوس ده ايه؟ بيستو الفاريوس دي ايه؟ بيستو مش ما جيش خاطر مفيش خاطر اللي هو بتلعب حاطين الموتور كده اهو الموتور ده فيه بيستو يزقه من فوق أول ما نجلس يزوق ده المطور المطور ده ممكن يتحرك في أي وقت والبزنس يقول ده مطور طيب قول إحنا عملنا كده علشان نوفر إيه؟ هنيجي دلوقتي طيب إحنا كده خلصنا إيه؟ أول سلايد اللي هي مين؟ كاستيفيجن أوف ركز فيه أوي أوي أوي أوي أوي أوي اللي يفهم فيه يبقى يفهم كويس عامل ايه اكل طب احط حاجه في الرسمه ثاني دلوقتي حس ليه ان انا مودي هنا على قد ارقام كده ليه ماشي بنت كام؟ ألف اثنين وأنا مضبط الفلوس بتاعتي طيب الجولي ياخد كام؟ طيب ال 500 سنين يروحوا فين؟ لازم يضربوا في الزبالة لازم يضربوا إيه؟ في الزبالة طيب على كلامك ده بتتحفل قد الفلوس أهو إحنا لو عاوزين ألف أروح كده وأخش طبعا واحد ورا السلام يشرب شوية هي أبسل جوار مظبط 500 في فريش جالس دوبة ايه نوار في ناحية الثانية في قامت عيامي كده حد رجال الهد طيب لما جاءت في الحدة دي كان في الاختيارات الهلم والله صح بقى في الحلم الناس المرسل حد بص احنا فينا هنا بالله عليك السهولة السهولة السهولة يطلع فوق اجيب التجارب في يزوق حاجة كبيرة كده من طبارة على العطيها ويقول له الصرح الثاني ولا يمشي في الطريق الثاني ده يبقى على الكلام اللي حكم ده لا يمكن ان نعمل ده مستحيل ان نعمل ده لكن ده مرادع المستحيل بنعمل ايه ولا يمكن كله هيطلع بره عملوا ده المطلب عملوا ايه عملوا حاجة كويسة هي هنا قال البوكس بتاعنا قال البوكس في الايه في الموضوع واحنا بحيث وده كده تحوش الموضوع الحدة دي مسدودة وفورة مسدودة في ايه مسدودة بكورة هذه الكورة دي الكورة دي ان شاء الله اشوف العمليات وهنروح لحتة كلها اسمها بنتليت وبنتليت بيان بنتليت وبنتليت بس الكورة دي لو فكيته هي فين هي صغيرة وبيضة كده جميلة جدا جدا لو انت عايز تبوظ شغل اي حد هقول لك تبوظ بس هي مش هتشيلها لا ان هو عامل عليها ايه حديد مقفل عليها بحديد ما تبوظش خالص لان كده بتبوظ خالص كله هقول لك تعمل حاجة تانية دلوقتي هو المشكلة ايه؟ البنية دي مستحيل تتمدر فوق كده وتفتح الطريق عشان تطلع ايه لما يبقى فيه المدينة وبالوقفة دي ايه؟ يبقى دي ايه؟ 2-3 جنيه لما يبقى فيه من هنا على ضمانة بديك ملك لازم دي ايه؟ بعد ما اكملت وحصل فيه وحصل ايه؟ فيه يعني بوست بريشر بدا يكون مين؟ الاخير هطلع مين؟ طلع يكون الزباله الويست بتقول لك كلها هطلعها ولذلك اول ما الاجهزه بتاع المرسومات والعمر جابوا في ارتقاء العين قعدنا شهرين ثلاثه نجيب المهندسين الجهاز بيجي رحنا ليه طريق ايه؟ مسدود برشل كده؟ مسدود فرح يطلع على مين؟ يطلع يسوق دي سهلة هي المبطلة بس ايه؟ تطرقها رابع ملاهي كان بعد المنوى ايه؟ عامل بريشر عامل ايه؟ بريشر البريشر ده 2-3 بيتر يقدروا يتغلبوا على مين؟ يطلقوا الكورة دي الكورة تطلقوا تفتح الايه؟ الباب نروح على كلامك ده ايه بقى الانسبيريشن حد يجي يبص للرقم ايه الانسبيريشن لا انا لو قلت انسبيريشن كده وقرات الله دي كانت مفتوحه يبقى شويه هيروحوا هنا وشويه يخشوا كده يبقى انا بتدي لي عليا ايه؟ غير غلط. ده هو يعني بقى يقول لك بص الحته دي وهو الدرايفنج جت عمل ايه؟ 50 باوند بتكون ايه؟ عالي جدا جدا جدا. هيروح يعمل ايه؟ يروح حتة خرطوم بتعريفها كده اهو الحتة دي يسموه بايت فايت. هذا البايت فايت ده يعمل بريده في الحتة دي 50 باوند بالسويس يهزم مين؟ حتى لو كان في نادي من هذيك مكان جديد ينزل الكوره يرجعها مكان بعد ما تعمل وتنزل ما يمكن تقدر تغلط درايفنج جاز هنا وقع اتموسفير هنا كان اتموسفير جميل جدا فلازم تعرف ترجع مكانها تاني يبقى الطريق ده اتفتح ليك. قول لكم روحوا بقى شوفوا الخرطوم الصغنن ده في المرسومات ده لو حد شاله خرطوم ابيض اربع من دي كتير لو اتشال الجهاز ده ما اشتغلش حته خرطوم بكباتين ياما كباتين بتاخد الخرطوم الشال ياما شلناه الجهاز ونجيب المهندسين ونجيب عشان الحته بتاعته او الخرطومه. في الأجهزة الثانية الحقيقة حاطين هداك الجوه طب تضربها لما الدرايف الجهاز يضرب يضرب يضرب لحد ما الخرطوم يضرب ويبوظ ونبعت الويل بالبيت ويف وليه؟ تعالوا بالمخطوط هو حد خرطوم المركومات الخرطوم اللي احنا شايفينه والبلد اللي احنا شايفينه كويس؟ طب نعرف على طول ان هي اللي فيه تروح توصله والحمد لله شغلنا الجهاز اللي عايز يتلكك على البيت ويوقف الجهاز يروح يعملها كويس؟ اهو بص بقى يبقى هي القصه بسيطه جدا هو العلم سهل جدا جدا ولذيذ بس عشان نعرف نشتغل ونشوف حاجه ايه المشكله؟ بروم هيجي يعرف الحته دي يا ترى يمشي كده ولا يمشي كده بتاع بكره ايه؟ كويس هيفضل يعمل يرفع يشيل فيه يمنا دي لحد ما يبقى فيه دي لحد ما يبقى فيه ايه؟ فيه الفيل يرفع مين؟ الكوره ايه؟ يخلي لي انتو كابل حلو؟ طيب نيجي بعد كده دخل فرايتنج جاز ومطبق له دخل فرايتنج جاز الفرايتنج جاز بيروح يسير البريشر العالي عالي جدا المحطه ده هيجي قبل الكاسات ينجع مين؟ البلوز تحت الكوره تحت فالبلوز دي لما تدي هنا غصب عنه هيروح لمين الفاينل فوليوم مين؟ طيب الفاينل دي مش بتعمل حاجه الفاينل دي بتاع شغل الفاينل بتاع ايه؟ بتاع شغل عشان نفهم احنا شغالين ازاي واقفين فين وجاي منين كويس؟ لان انا واثق لو جبت دي في امتحانات كل الناس كويس ادي ايه ادي ازاي انت تعرف تشتغل على جسمك قال لي ايه قبل السؤال الثاني قبل الثالثه احنا هدفنا كله في مصر الكلام ده كله مش نبص كده ونفرح والكلام ده كله احنا عندنا كلنا كلنا ضربات الجهاز اللي احنا ما عرفش مين اللي بيجيب مين اللي بيجيب الجهاز مش كده بس الكلام كلنا ضربات الجهاز ايه؟ الكلب ممكن يسيب ولادنا معاه بس عارفين الكلب ده عامل زي ايه؟ 23 دي هايلة جدا جدا جدا وتسليم ومتعانا كويس جدا بس ممكن تكون فينا الوقت ينفع تسيب الدنيا كده تفضل الكلب كده؟ من غير اوبزرفيشن؟ لا ولذلك من غير اوبزرفيشن نقدر نسيب لعيالنا اللي هو اللي هتروح الصوره ده نحط الكلب اللي هو ايه؟ 22 ليه؟ لان 22 ده اطفال جدا جدا المحاضره الجايه هتكون كل مشاكل 22 وازاي ان احنا نفسنا انا مش هقول كل 22 هو في الديفينيتور اند بروتين في الكوستروم دي اخطر حته في المحاضرات اللي احنا فيها اول مشكله ايه؟ السيستم حاجة ايه؟ فيها وفاة فيها ايه؟ وفاة واكتر مكان بيحصل منه فيسكوليشن في ايه؟ والله بيه مع حلو كلام بس ممكن يحصل فيسكوليشن فيسكوليشن في ايه؟ قول يا عمي وات ارجع فيسكوليشن وات ارجع فيسكوليشن يا ابني بسأل واحد what are the consequences of this simulation? ماشي ايه؟ ماشي هيجرى هي اصلا. What are the consequences of this simulation؟ ها؟ ما هو بيحصل حد شيء تحت كله. ها؟ كله لا. يا جماعه والله احنا كده ايه؟ ها؟ What are the consequences? يقول لي كذا يا حسن والله العظيم في اخر قعد عايز رجاله فجاه حد واحد نشر في رضا يقول العيال صعب نفسه صعب نفسه في الاول قال لك هو بيشتغل في البيت طيب وبعدين وهو عبدوه كده والبيت وشغال في البيت وهو من عيال كح كح بس المشروع بتاعه دخل في ايه كوماجيريا او العوض فصعب نفسه يا عشان ايه لما الجراح يشتغل كان بالضرب السنه ويشفط الشفاط يبقى خده معايا الباك بورد اقول له استنى رجع بقى البوك الشفاط كده كويس تخيله هو ده بص هو ده اللي مش كان عميل عشان تغيره في البريد سيم فكان استنى غير الايه معلش فضلك كان معظم العيال بيقولوا بيناموا ايه طبعا كان بيوسف حسن ليه انه هذا كان ممكن يموت بس مش كده بس ما يموتوش على ايديك ما يموتوش ويقعدوا في الاي سي ومسكين ومش مشكله بس ما يموتوش ايه على ايديك طبعا في الاتشيفمنت اللي حصل اليورو والف صفر سببه في الفلوس والتركيز الجراح هو الجراح وحتى كان جراح واحد مني يقول لك ايه انا ما كنتش بروح اليورو كنت افتكر ان هما بيقولوا ايه يمسكوا النشره ايوه هناك هناك هناك هناك موجودة هناك حاسب عليه أي واحد تشتراه وعمالين يقصرهم هو بغش ومشط وقولوا والله يا ماما خطي وقولوا يا ماما يا ماما كويس ويسكت ويعملوا كويس فطبعا هو شغل النيورو هو هو وشغل الأمر المستمر هو هو اللي عمل أشيف الأشيف بالمونيتوري من إكويبمنت لكن الجراح هو هو هو كويس وأدوية التخدير للأمانة والدكتور هو طبعا حلو الكلام ده مشكله ان عيال تحفظ عمليات من سوره قهوه من ايه طعم نفسه المشكله الثانيه ايه ان هو ولذلك اخطر مشكله عندنا هناك هي ايه حلو اخطر مشكله عندنا ايه في جواب على اصلا ايه؟ اطباع جيد في عليك اطباع جيد اي كوريا او مين هاو دي سكتب تسكن انت كان عيان يرتين كبولة في الكراس مالين حطي كتاب لو جيب على كتاب ضمين ايه بقى بيسمي الشيطان اهم مرضو في الديسكونيكشن ايه انتي يبقى أول ما تسأل على طول how to monitor connection أنا يا معلم أقول كده أنا يا معلم أنا يا معلم بص فيديو لك أنا السر ولذلك number one موضوع أنا لازم أبقى قاعد وكل شوية حاسس إن عندي تسكنت ولذلك أنت بتعمل جريمة في حق نفسك إن أنت تحط الوقت على الفيوم والكلام ده كله وقوع والكلام ده كله أوعى تعمل الكلام ده كله سيبه تسكنت كل شوية لا يا عم يا تسكنت زي ما حد مش عارف أنت كده بتعمل نفسك بص سكيورتي يا إما يتسكنت وأنا كل شوية أروح أبص عليه ويا جميل الآن يا إما مفيش أي تسكنت البص ده صعب جدا جدا كويس يبقى على طول التدريب ايه جاي؟ ديسكونكشن على بعض كلهم على بعض يا ابني كلهم ديسكونكشن على بعض الابن يا بعض ديسكونكشن ايه؟ على بعض ولذلك جهاز التخدير جهاز التخدير جريمه جهاز التخدير اللي ما فيش ديسكونكشن على بعض جريمه ان احنا نشتغل وذلك يا محمود لما جيت للدكتورات السنه اللي فاتت ودخلت امتحن دكتورهم حاجة سؤال اسمه على الفيديا ماشين اوكسجين كان كان مصلي من الجميع حتى تكون صور البيانات يعني ايه ماشين ماشين اوكسجين هنقولها هنا يعني ايه الحاجات اللي انت لو مش موجوده بجهاز التخدير واستفدت بيها في السجن طبعا لما قعدنا نعدي 90% من المهمه اللي انت كده بتقولها طبعا معالج الاندرويد بيكون ده ما ينفعش يشتغل ده جاي فايز مش عايز انا هتكلم على مين اللي بيشتغل فين احنا فين احنا فين كويس يا جماعه طيب يبقى الكونكشن الكونكشن الارم ده اهم حاجه كويس ايه والبريشر الارم مهم جدا كويس هل الفيروس اللي يعني السندنج ولا سندنج احنا فهمنا كويس لو عايز تقول لي تبقى ايه ابص على انت ممكن كل الكلام ده علشان ايه الجسم يعني ايه ميس كونكشن يعني ايه انا حاطه اول حاجات كلينيكال كويس بس انا اصلا مش في الفيديو انا في التفكير بحل الكلام يعني ايه ميس كونكشن ميس كونكشن انا فكرنا ميس كونكشن يعني وصلنا وصلنا خلاص وأفضل حياة الدكتور غلط بصيرة سودة مستبد بسيستم مع مين؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله مع الناس ده حاجة حلوة أوي مع الناس الكبيرة كويس تخيل أنت لو أنت وصلت وصل التدريب على الشفاء أنت وصلت واحد في سلام كويس ده الميت كوليشن ولذلك الجماعة اللي عملوا معاه قالوا الديامتر بتاع الوصلة كام؟ جاد يا زيت؟ بعد ايه السيكوت؟ الناس بتزعل لما بنسأل الكلام ده لا ده يقول لك لا لما جبنا الأجهزة الجديدة وكان عندنا في الفرنساوي على الفرنساوي اللي عايز يشوف الأجهزة شغالة كويس دي أتمنى الأجهزة يروح سكابلنج سيستم ولا بيجيب سكابلنج سيستم خرافيط السكابلنج سيستم يا إما 19 يا إما 32 ده مين نقومات وده كومي ده المهم هم مختلفين عن مين على البيتكس والله كان بيسوه اللقطة ويسوه على البيتكس كويس حلو الكلام على كلام ما نكشف ويا ما حصلنا مشاكل وبلاوي من هذا الكلام لحد دلوقتي جهاز النقومات ده يجيبه الاطمار عندنا للمحان الاسكافنج في سيستم اللي هي بتاع الطبقه اللي جنب الاحتياجيه من التطبيق كلهم بيقولوا على اصلا ده دكتور في اصل عيني بعد سنه ونص بيجوا بحطها لهم في ال في ال في ال في ال بجيب لجنه كده جهاز التخدير واحط لهم ارقام كلهم بيبصوا مش معلم معلم ده مين؟ وده حلوه قوي اما هو وقت انت كنت صغير وزشت Instruction to yeah, instruction to the salafi, instruction to intratubular nasal, or to. هي عليك إيه؟ أما أنا متى في الامتحان؟ هاي يوم كشف أقول له الحاجات اللي بيجي لي بجد. فانا بس على الجيرنال هاي الروتيشن يا اما حاجه في الضغط يا اما حاجه في الصدر يا اما حاجه في الرقبه يا اما حاجه في الوصلات يا اما حاجه في الجهاز التاني. في البصره العيان نايم على بطنه بالعيان مريض مفحناه العيان الحكيمه نايمه على بطن العيان اللي بقى عامل الكرش كويس. في الصدر العيان ايه دخل مش وقفة يا حبيبي زي حاجة؟ لا لا لا بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص حلو الكلام زمان من 10 سنين 15 سنة كده كان دخل امتحان الجيني مصري حلو. وبعدين كانت معايا في اللجنه العمليات وانا بمتحنها كلينيكا فجت داخل الحاله فيه يقول لي حسن واحد طبعا اتمنى انصح ماشي ولا مش كده يعني ممكن بقى امشي مش هجيب لعيب حلو والكلام ده كله قلت له انا حتى انا امشي وكان هتاخد 100% كان 50% عشان ما اخسرش ده ما اعرفش كويس كويس. القضية ايه بقى؟ القضية وقت ارضك وقت في هاي الوقت قلنا في البار قلنا في الصدر ايه؟ ها؟ المصورة؟ ها؟ العيان ايه بعد المصر نفسك؟ تعال دخل في الروف الساد تعال في سكريشن تعال دخل في المطر الجديمة قلنا بروكر انتبيشن في جيميون انتبيشن ومسكاف كويس كيمكي من الوخرات الصدر ايه بتاعتنا؟ كويس؟ لا كونتنتد كونتنتد بتاع الفاعة مية وكركعت على فكرة اللي عايز يشوف الصدر مية وكركعة نسيب السودا لين كده نص شهر ونروح نطلع في المصرية ده رأس المصرية تعمل من ذلك المجرى الجهاز المولد كويس. بعد كده احنا عملنا اكسيدنتال هاي بريش جاز في ايه بتحل في ايه ومش واخدين بالنا بتحل في ايه المايكروس مش واخدين بالنا ده ايه اسباب الهاي روكيشن طبعا انكريز الانفار تسيب الهايبر كاب انفرا اوفر هايبر كاب هي اسبابها ايه يا اما عنده هايبر انكريشن يا اما تسيب الدوم يلف وانا اعرف كل الكلام ده كله يا اما في اكسسيف برودكشن ما لنا فايت ابدميا يا اما انا هعمل من بره اللي هو النيمو بروتين ايه بيتريك مويت الفيروس بيتلاجيك الفيروس اللي بقى كل الكلام ده على كده هنقوله ايه سوير ما فيش مشكله ده معظم من ايه المشاكل الثانيه احنا نبدا المحاضره دلوقتي لو ما نرجعش بعد كده المحاضره طيب المشكله لحد الصائد اللي فاتت دي دول بتصبح قالوا كنت ايه بتصبح هل وبعدين ايه وبعدين قال ايه المحاضرة ده دي ده انا بشرحها من اول المحاضرة دي اللي هي بتاعت عن فايد دول قالوا لي ايه بتاعت المحاضرة دي ده هتسأل كل اللي انا عملته ان انا كنت بدوس على الفايت اقول لهم اعرف حلو كل واحدة منهم عايزة ايه عايزة تتسرح بيها كيف تصبح الناس لما فكروا وقعدوا يفكروا ده ادخل سؤال كان يجي لدكاترة في الدكتوراه اسمه ايه اسمه نيو بريتشر ان هنبتدي ماشين اول ما جينا حلو ففكرت ان انا اتاهله وقلت طب هو الموضوع ايه هو انا عايز قال لك هو المشكله ان انت بتاخد غاز بتاخد غازات تاني تخيلوا لو انا لو انا عندي اختبار اضرب في مثل بسيط جدا انا بطول بس ايه قول طول مفيش مشكله مش حلو الاسطوانه دي مثلا فيها 1000 لتر وانا بمشي فريش جاس بلو 10 لتر برميل يبقى الصوره دي 15 ايوه الصوره دي 15 اذا كان العيان ده ماشي في كوبينيه 15 تخيلوا لو العيان ده ماشي في كنترول ده يعني يمشي بعد 50 متر هتخلص بعد 50 متر ليه؟ لان انا عايز ادي فيه كاتش رود رايزنج جاز علشان ايه يشغل الجديد. تخيلوا كده الجديد القديم وكان ده كله. ولذلك انا بضيع دراسه الجاز كتير، بضيع دراسه مثلا بس كل الكلام ده كله ايه ثيوريتيكال، بضيع نفسي. فقالوا يا جماعه عايزين نعمل ايه؟ ها عايزين نحافظ على الغاز. تعالوا نجيب الغاز. هذا يا دكتور حسن كنت لسه قايل ان في 17 18 بروبلم لمين؟ اخطرهم ومصيبتهم ان العيان ده لو ديسكونكت بالميكانيكال اللي بيتريدت هي ايه؟ بيبدا مش هيقوم. كويس؟ طب ايه اللي هيحمينا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ابني خلي عندك ايمان، ربنا ايه؟ هيحميك. لكن قال لك ايه؟ تعمل اللي عليك، خليك فيه. تو بي فيك بايه؟ ان انا احط ارامات واحط موتور واحط فادكس كل الحاجات دي عشان ايه؟ هذا موتور العيان بتاعي. وبعد كده انا في ثلاث مشاكل، ثلاث مشاكل على مستوى ايه؟ على مستوى هاندلنج اوبريشن، على مستوى هاندلنج والدمونيوم، على مستوى الهاندلنج والدمونيوم. انا عندي كام حاجه عشان بس نبدا نشوف ده هنلاقي نفسنا في كده. عندي كام حاجه لما كنت جوه جيب العيان والعيان يقعد يحكي في وسط العمليات، اصل اخر العمليه تشيل اخر العمليه لما العيان يرجع من مصر بقى راح للسيديات بيجي يقول لك انا مش عارف اكل والكلام ده كله وعنده واضطر يا اما اشيله للطوابير اللي كانت جوه مصر بس مش لاقي كلام كله ده بيشوفوه. كويس؟ ليه؟ لان العيان بيحكي ويقع بريشر عالي والعيان ممكن يصاب بره جوه والكلام ده كله. فقال لا انت لازم تشوف فينا حاجه غير البتاع اللي بتك تك تك تك ده. تعمل ايه؟ لازم تبقى مكتب، لازم تبقى مليان. لما تحط فلوس تشتغل كانه، لما تحط رينج الوقت تشتغل. اما عيل يصحى يبقى يصحى. اديله مثال كالتريس وصول ياخد امثال، ما تخليش يحصل له ايه فايتنج مع الجنريتور. شوف لنا حاجه، ما هو ده اللي احنا شفنا حاجه فين؟ في عين الجوع. فهنا قال لك شفنا حاجه. فاخترعوا الفريق اللي هم ايه؟ حطوا موت. حصل مود جديده بريس اي ام اي وبريس سبورت والحاجات ده كلها عشان نقدر نتعامل مع ايه؟ مع هذه المشكله. في ايه؟ يبقى هنا عملوا ايه؟ خلوه فليكسبل مش ريجيد. انا مش هعمل الا كده وبس. لا يا عم ده ايه؟ فليكسبل. يعني حصل له ايه شباب؟ نيجي للبوينت. كان عندنا مشكله زمان ان ما كانش عندنا بنت صغيره. ما نعرفش ندي 250 وما نعرفش ندي 200 وما نعرفش ندي كام دكتور، ولما يكون الدكتور ده ما ينفذش كله على ايدك ويلبخ على ايدك والكلام ده كله، بس زمان الناس القديمه شويه هتعرف الكلام ده كله. حلو؟ دلوقتي لا، عملوا فيلوز وعملوا اجهزه وعملوا حاجات تقدر تكون بديت فور لو فايدر فوليوم. هو اللو فايدر فوليوم ممكن احتاج فيه يحتاجوا الاعراض دي يحتاجوا فيها ايه؟ انا بني على كان عندنا مشكله جامده جدا ومصيبه سودا ان انا يكون عندي عيال ايه ار بي اس مكانسينه في الرعايه واديله اروح اعمل له عمليه في الايه؟ في العمليات. كنت اروح اقعد اخبط له اخبط له عنك بخمس ست انفاس بط يقطع في الارض يقرب. ليه؟ هو مش مستحمل. ففي عمليات في الرعايه مستحمل ليه؟ لان المده ايه؟ بديله المده الخفيفه اللي هو عايزها. فعملنا ايه؟ رحنا حصلنا له زي يعني انت هتاخد برضه نفس الكلام هتاخد مود فايزر فوليوم وهتاخد مود ايه؟ كويس. فالموضوع ده اكتر ستيب انت ممكن يشتغل كويس قوي قوي معاه اللو فايزر وهنشرح كل الكلام ده. مشكلتنا اللي بيشتغل بجهاز البيلون او بيشتغل بجهاز المالي اللي هو بيقدر من تحت الارض كده ولا قللت البلو جاز نور كده لو قللت الفلوس شويه تلاقي السلو ده ايه؟ لو ولذلك ما كناش بنعرف نعمل لوب فلو خالص مش نعمل اللي هنعرف نعمل لوب. ايه اللي خلانا بقينا نعمل لوب فلو؟ الاجهزه. ولذلك بقى ها بيوتابل فود لوب فلو ايه؟ اسفل ممكن اكل لوب فلو اسفل بيوتابل. ولذلك الجهاز بتاع بتاعنا ده فيه فليكسبل اكلوت اند هذا الكلام كنت شرطه. انا قلت الكلام ده والله كان مجرد كان قاعد في واحد الماني الراجل كان اكله جنبي مجرد بس كده هو ما كملش المحاضره. هي كل المحاضره ان احنا ايه المحاضره هي دي ايه هي دي المحاضره ان احنا لازم يكون ايه اللي عايز يحط في دماغه كلمتين دول هم كفايه قوي. كلمتين دول نبدا بقى نشرح. حلو نبدا نشرح الايه الكلمتين. طيب احنا عايزين الكلام ده ولا دي نعمل ايه يا سوزان؟ طيب نغير كل التعليمات الكونسيبت عشان نغير. هو انا لو عايز اغير حاجه كنت والله العظيم قاعد في الارض بقول له المشكله ان انت ما بتجيبش جهاز تحديث. المشكله دي بتجيب دكتور تحديث. ما ينفعش ما ينفعش تغير الايكويبمنت. المصيبه ان احنا دلوقتي نروح مثلا بالمرور جبت لهم كمبيوتر وجمال جدا جدا لكن العقليه قاعد عليها مين؟ لو مش عارفين كل شويه خليك واقف في الطابور تتهنج خليك واقف في الطابور. طيب ليه؟ قررت الحكايه دي. بصوا اهو فكرنا نغير رحنا قلنا الاله كاتبه ما لقيتش كويسه خالص بطابور الصباع الست بعد الصباع عامله ايه؟ كده الست الكل احنا هنجيب الامتحانات هناخد منك الاله الكاتبه وهنجيب لك كمبيوتر صلحت. لا مش انت اللي هتشتغل عليه. ما نجيب بول دلوقتي اشتغل عليه حلو. اعملي الكلام ما هو ما ينفعش والله ما ينفع برضه هتشتغل معاه بعد ايه؟ ايه؟ لازم نغير. لازم ايه؟ كل الناس نغير. هتيجي بايديك ما كانتش هتشوفها ده عامل زي بقى بعد الشغل. موضوع سهل جدا. عشان نغير ما ينفعش نغير الكود. انت يا معلم انت يا معلم كويس انت المريض دي عليا ان انا قبل عمليه الجراحه عندنا هنا اقعد يصلح فيها بتاع سنه وعمليتها ما فيش خانه برضو عبد الوهاب وعبد الحميد بتاع يقعد على الارض يقول لنا نكون هو نفس الكلام وهي نفس الكلام وهو نفس الحد كويس هندمره ونفس الكلام ممكن تيجي تروح تروح حته ثانيه يعني بس يعني ايه غير. لا هو هو عايز يعمل مشكله فرما الناس موجوده العقليه موجوده مش هتغير. عايز تغير غير يلا. ولذلك الناس قالوا عشان كده احنا في الجيش في هجوم تقوم عليه بعد 5 دقايق اللي انت عارفه تقوم عليه مع ال 5 دقايق وروح عشان تجيب هتجيب الغاز عملوا بيتهم وبعد كده عشان اكون وبعد كده عشان اكون وبعد كده اكون وبعد كده اكون حط موتور هل القصه من اولها ايش ممكن تصير؟ ايه حكايه البنت؟ هم جابوا مطول جابوا مطول كويس اللي اشتغل بالفاليو اللي هو ده اهو حد شافه؟ طلع تحته اهي ده الفلوس بتطلع ايه؟ بعد تحت ايه اللي بيدقها؟ بيدقها مطول بيدقها ايه؟ مطول من تحت عين الحل كده وحد لها ايه؟ طبعا الوحده بتاعتي دي هايله جدا بس دي احسن حاجه حصلت في البلد. اقول العيب دي احسن حاجه حصلت في البلد. اقولها لكم دلوقتي دي افضل معموله على فكره. على فكره البلد اتحرك مع البنزين اول ما اتعملت كان كل جهاز كان التفكير اجهزة التفكير وده كان التفكير في مصر كلها بس الجهاز ده اصلا جهاز معمول في السعر. الجهاز كان معمول على الجسم. اقول لكم دلوقتي حالا الكلام ده كله ليه؟ عشان تعرفوا في ازمتنا ايه؟ كويس؟ لعيب الفيلم نعم؟ لعيب ده يا ريت اقول اهو

لما كل الكومبلايس تحت وحش اللي موسكوبك نفسه يسمى البورد الكوبيتي والايه والاخريار ليه الكلام ده؟ لان الحالات دي انا بحب اعمل ايه؟ في طوم عشان مش كل شوية وبعد ما يبقى يرمي العلارم والكلام ده. تعالى نتكلم على الحاجة ده هي ايه بقى؟ هي الموزو ما خدش بشرحها بس احنا ايه؟ ناخد فكرة يعني ايه موزو؟ كل اللي انا قلت دلوقتي الفوليوم كنترول والبريشر كنترول ده بقى ده الشغل اي مود من انا هقوله عليه ده ممكن يكون ايه هقول اس اي بي اس اي بي بريشر كنترول ولا اس اي بي فوليوم كنترول خلي بالك طيب يبقى اللي انا قلته دلوقتي فوليوم كنترول او بريشر كنترول ده الشغل مين البيج بتاع مين اي فنتليتور لازم يشتغل في ايه يا فوليوم يا حلو كلام طيب. اما هو ايه بقى؟ عشان نفهم القصة رايحة فيه وين. بقى ايه موت؟ ايه القصة؟ ايه موت؟ يلا يا بيه. موت. موت. واحد قاوم. بس يا ابن انت ما كنترول يا إما بين البنين ايه باش اللي هو أخذ شوية كنترول وأخذ شوية ايه لأنا يا إما أمشي طول الكنترول كمور المور بتاع بتنا في الجرمين كويس طيب ما قلت العمليات احنا بنعمل ايه توتال ميكانيكال كونتينيشن ايضا مش كنترول وفوليوم طيب اما الاس اي ام دي ده ايه شركه ما بين مين البار دي والكونتينر والبار لو الكونتينر ده فيوش ان شاء الله هنقعد في الفيروس الفيسيولوجي محاضره او محاضرتين والثلاثه في الريسبيريشن والكلام ده لكن دلوقتي الموت للكونتينر هنقول موت يكون توتال ميكانيكال هما ايه يا اما يا دكتوره مرار ان انا جيت العيان وعامل له كنترول ميكانيكال ديفيشن يعني ايه كنترول ميكانيكال ديفيشن يعني ايه كنترول ميكانيكال ديفيشن اوف كنترول ميكانيكال انا عارف انت عارف انا ايه قلت صح صح يعني ايه كنترول اللي كان الديفيشن ايه عارف ها الديفيشن كنترول ده بس صوت يعني انا قلتها كده كانت قلبانه فتقول على ده خلاص ها كويس مش عارف ايه طب اي ديال ديكريشن اللي هو الانسبيريشن والسايكلينج والسايكلينج والسايكلينج ده حاجه خالص اسمه لا الكنترول ميكانيكال ديكريشن ها توتال نمبر ميكانيكال بريس بس 10 مليون عشان ايه يبقى لدي 10 ميكانيكال بريكس بير مينت ان ابليك اهو. بقى اختار الاسبريشن الفوليوم كنترول ولا بريشر كنترول النقطه اللي ايه كنترول ميكانيكال. طيب في ناس عملوا حاجه ثانيه هو الاي ريشيو بتاع هنا كام؟ الامر الاسبريشن الاسبريشن يبقى 1:2 1:3 او 1:2.5 وهكذا. في ناس قالوا لا احنا ممكن نعكس الريشيو نعكس الريشيو نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قالوا تصور الاسبيريشن على قد ما نقدر عشان نخلي الغاز قوه على قد ما نقدر عشان نخرج جاز على قد ما نقدر يبقى نحسن الاكسجين على قد ما نقدر. ده ايه؟ مستحيل انت تعكس الطبيعه الا بعيان قبل طبعا تعكس الطبيعه ازاي؟ يبقى ده برضه يتقابلك يبقى ده توتال ميكانيكال بريزنس ويز انفيرتد ريشيو واحد لواحد من قبلك. يبقى نزودناه عن بقى ايه؟ والريشيو مثلا عرفت واحد لواحد ينفع كل الكون دي واحد هو ايه؟ واحد. ده بيعمل كونتو بي وما نجحش وما نجحش قوي في الصوت ده الانفيرتد ريشيو. فهمنا قال اثنين اهو يقول لك الموت صعبة مش عارف الموت صعبة ازاي الموضوع ايه اهل يبني. في حاجة ثالثة منهم نوع ثالث يقول لك ايه انا عندي عيان بيعمل ايه عيان بيهوك يعني ايه بيهوك يعني كده هو ده كده بس انا ده بس نفهم كده دي عشان تقول لنا نفهم ده بعد ايه حاجة بستغل الهكة بس غالي الهكة دي هو لما يموت يبقى عنده استعداد يفتح ايه؟ يفتح الشيب يبقى عنده استعداد يتقبل الهواء. فانا بستغل الهكة دي ثاني كلمة بستغل الهكة دي ثاني كلمة الرسمة هي شوف الرسمة في حد ده مننا؟ في حد ده؟ محدش تاني partial عشان ما نقولش نوجع دماغنا ونوجع قلبنا ليه هم عبر البشر كل المشكلة بقى بتكشف المشكلة بسيطة جدا هم عملوا الكلام ده ليه لان هم وجدوا لما بيقعدوا يخططوا في بعض من عيان في الكونترول اللي كانت البرزنتيشن او البرزنتيشن او البرزنتيشن يا اما يعملوا بقى زوما يا بولس زوما طيب يا بولس زوما يا اما زوما يا إما يعملوا إيه مثلا مرض البصرة فيزيشن يا إما يعملوا زي التفكيرين مش لينا يعني إيه بالتعاية مش أيام كويس ما الناس قالوا طيب ما نشارك العيان ما نجي طول ما أنت قاعدة تقول عيان جات نبني وهو بيذاكر هيفضل في الدنيا الثانية كل شوية بعيد عنه شوية مستحيل وهو بتاعي هبيل زي إيه له هيبقى توتال في الدنيا الثانية هو ده اللي بيحصل في ده اللي بيحصل في العيان ده لما جه العيان غسله وزقله هضره يا اما اعمله وزق له بارو دروما يا ايه يا بارو دروما يا كاردو باكو ريفيشن يا اما هيبقى ليه كام ميلي وباكو جولد هعمل ايه؟ مش هيحصل مش هيحصل احلى حاجه في المسلسل ده اللي بتقول لك اقول لك ايه؟ دول جميع من المسلسل التركي والواقع دي لعب وميتان كمان مش كلام اهلي طيب ايه الفرصه كده ايه الدعوه ايه الحل ايه تبقى المشاركه هي المشاركه اللي هي البشر في الشركه يبقى احنا عملنا البشر تيجي تسالك انت ليه اللي عملت فايده ليه عامل تمشي العيال كده ليه عامل انت تمشي العيال بتاعك الفايل دي ليه بتعمل له مزاج ليه كل مرة كلهم كلهم في التلفزيونين بعمل الكلام ده ليه؟ عشان اقلل الجنس من السكر عشان اقلل الجنس من الدروب عشان اقلل الاعتراض بالسكر الدبريشن عشان اقلل الانفكتي وهيلثي مفيش اكل من فراحوا بذكروا ايه؟ قالوا احنا يا جماعة العيال بتاع البيت ايه عرض ايه؟ مشكلته يا دكتور عيال مشكلته ان هو ياخد نازل ياخد ايه؟ لأنه مش قادر لا مش قادر اضيع من اللي انا بس يا دكتور حضر انت انقلت من تحت مش مكملة قال ما كملش ده ايه؟ ما كملش والله بتقدر تعمل له ايه؟ ايوه يعني ايه كلمة فايل المراجل والله العظيم ده اليوم الخميس اللي فات كنت بمتحن في البرزنتيشن الصورة جاية بصورة حلوة على الفيسبوك وبركة بتصورها لي كويس تروح للكرايز ليست كويس بسأل الجروب ده هو بيقول لي واتس اب انت انت مين ولا انت مين وحط رقم اليوم وقود اللبشة ايه بتنسى فانا مش عايز اقول اي ام بي وايه اي ام بي عايز ليه الاستريشن ايه الموقع يعني ايه اي ام بي عايز حد يقول لي يعني ايه ولا يعني ايه الانترنت المركزي العام بياخد نفس ويكسر الجلد ويكسر على كم يعني يدور نفس لا هو بياخد نفس عادي ولو بقى بوس او ابنك الجلد على كل الكلام اللي انا بقوله كل حاجه يا جماعه مش مصيبتنا ان احنا حاجه عدوان كل اللي مقال لابد ان يكون له يعني اي ام بي يعني ايه اي ام بي انا بقول لك اشرح لي كده قول يا هيام يعني ايه اي ام بي اختار ومش مش اوبشنال ازاي العيال خد ما خدش انا نزلته اربعة ميكانيكال ضبطت التلفزيون بان هو ايه ولذلك كده في ظهره ايه شكله ايه كده كنترول ميكانيكال وسايب العيال اللي بتوين ايه السيستم ده ان العيال مش بيتنفس هنا اهو يبقى انا لما ارجع ارفع الانفاس ده في كام لغز دلوقتي أربعة إيه؟ لو العيال بياخد 30 وأنا مظبط الفايل اسمه كام؟ 4 كويس؟ عيب السيستم ده إيه؟ إن ممكن أنتي والعيال ياخد يحصل برضه دمار سكري فقال لك ناخد سينكرومايزيشن ودمار إيه؟ إكس آي ولذلك ده أنت فاهم في العالم إيه؟ يعني إيه إكس آي هنزود كلمة واحدة synchronized selected number of mechanical series given to augment or supplement نكمل spontaneous ده بقى عكس الدكتورة والدكتور اللي بيقولوه ده اسمه ايه؟ طب نعمل الكلام ده ليه؟ علشان وعشان وعشان وعشان وعشان فهمنا ليه؟ طيب كويس قوي ده ده دي المنطقة الثانية اللي بيتلخبطوا فيه كله اسمه سانداتوري مانيبيوليشن اسمه ايه؟ يعني ايه يعني ايه اروح اجيب الفيديوليتور واجيب الايه العيان بقول لهم انتوا مش شايفين مع بعض يا معلم كده الفيديوليتور يقعد يستنى العيان العيان خالص الفيديوليتور وكام العيان ما خدش خالص وكام العيان خالص خمسه غير ميتش يعني ده مش هيتعب ليه الفيديوليتور ممكن يشيل كويس ده وده ما نجحش قوي وفي منه سكرايب فانتازي ميتش ولذلك الأوضع مين؟ الثاني كلنا والله ما فينا لكن اللي ناجح مين؟ الهدى لنا؟ طيب ايه قلنا ثلاثة هم ورأيني بي قلنا؟ قلنا؟ ايه الحمد لله رحمة أسم؟ ساعة طيب هذا الحاجة هقولها عشان نروح قوي ونيجي نكمل بقية الحاجات طيب في بقى حاجة اسمها بريشة الصفر اسمها عامة كلنا الحاجة اسمها ايه بريشة الصفر الناس كلها كانت جاية تسمع التشغيل كويس يعني ايه بالظبط بريشة الصفر بدي تشر لاين ان هو يفتح اي نشر لاين هو يفتح الالجيبان بدي سبان ساحب دخل مرة على المنطقة يا مامي يا مامي ايه يا مامي واحد يوعدني يجيب بك عندنا بعد الالجيبان يجيب له هتلاقي هتبص يا سيدي ذكر الضغط اللي احنا مرضيه هتلاقي ايه ذكر الضغط اللي احنا مرضيه في الضغط روحي كده ليه طبعا اللي تحوز نفس اي عبيطة ما انضغط احنا زال اللي عينت عبد الله المقال التفرق ازوه احنا انضغط حد ليه ايه ولا راح تقول عنها القرآن حلو مكان نامت وزاد فيها من ايه يجي لك البر وتحط وتجيب له الاكل يحطه فوقه ايه مش عايز ياكل هو خد حط فوقه بعد ما يجي بس يرجع له ايه كلنا بنعمل مع اولادنا كده الام خصوصا لما كان عندها اكل عايز ترميه شويه تعمل ايه؟ الريليف اوف كونسنتريشن تو ا لور هيد. لما هو مش كل شويه نزله على خمسة كل شوية نشرب بقى انا ماشي ليبل كده وليبل كده ليبل كده وليبل كده ولذلك يسموه يا اما يسموه ايه وي بريشر هيت ديفليشن يا اما يسموه ايه باي شوف الكلام ثاني ازاي وهو عبارة عن ايه كده تمام كويس العيان ماشي على ايه كده كويس ماشي على 10 انا 10 دي كانت العيان كانت كانت وحشه قوي ممكن تعمله بره الصوره ممكن تعمله وهي كل نفسه انا عايز اريح العيان شويه ده عادي كل ما مبسوط اديله نفس اديله ايه اخلي الراجل يقوم شويه فلما يقوم شويه يعرف يكمل يعرف يتنفس هيجي امن عليه ليه اقتله هو كده يبقى انا عملت ايه بقى بنيوتيكالي ريليز ذا بريشر تو ادور تو هيلد تو ديكريز تو ديكريز كارد باك فور بيبي تو هيلد الوين حلو الكلام اهو ادي القصه بتاعتي طيب دي كانت الكلمات بتفكروني فيها بعد ما نرجع للصراحه يعني ايه يعني ايه باي بي يعني ايه باي بي يعني ايه ليه البرومتر عدى على البرومتر مش كده وشن عشان السيستمز وعشان الجهاز وخرج من الفريش كانت اوت من الجهاز ودخل على السيستم في داخل الفريش كان كده بتاعنا كله بقى حاطينه كويس قوي. ايه اللي حصل؟ ان انا تعال نقول انا مظبط الكيلومتر بتاعي جبتي 10 لتر في المينت مظبط جبتي كام؟ حد يقدر يقول لي يعني ايه 10 لتر في المينت؟ يعني هيدي جرينج الاسبريشن قد ايه؟ ولا هيقول لي يا مستر حسن هو انت اصلا هتدي الفيرات ريت قد ايه؟ نحن بس مع بعض عشان ده بنتكلم فيها يعني الانسبيرات ريت فيهم هنا قد ايه؟ هقول لي لازم يا مستر حسن تقول لي اولا الايه؟ الانسبيرات ريت بتاعك قد ايه؟ هقول لك 10 برميل. يبقى انا كل سايكل كل انسبيرات سايكل العيال يروح له قد ايه؟ 1 لتر مش كده؟ كل سايكل بايه؟ اذا كان 10 لتر يروح له ايه؟ وانا بظبط الاستيراد ليه كام؟ 10 لتر. يبقى كل الاستيراد والسايكل هيروح كام؟ ديورنج ايه وايه؟ ديورنج الاستيراد وايه؟ خلي بالنا من حته ديورنج الاستيراد وايه؟ طيب طب كده ده ديورنج الاسبريشن والسبريشن 1 لتر. طيب بينك ديورنج الاسبريشن قد ايه وديورنج الاسبريشن قد ايه؟ قول لي لا ابو حافظ روح شوف الاي ريشيو روح اتفرج على الناس اهو روح شوف مين الاي ريشيو هو الاي ريشيو كام؟ 1 الى 2 يبقى دول عندي ثلاث اجزاء ال 1000 ملم دول قسمتهم على ثلاثه يبقى كل جزء بيروح فيه قد ايه؟ 633 يبقى ده جزء يبقى ده بس ديورنج الاسبيريشن 633 ملي وديورنج الاكسبيريشن بس كام؟ 666 ملي. حلو تخيلوا دخل لي كام ملي ديورنج الاسبيريشن؟ طب والطايلر الفوليوم اللي انا مظبطه 500 ده يبقى 500 هيرجعوا هيقابل تاني زائد كام؟ يبقى العيار هيضرب كام؟ يبقى جالي الاكسبريشن بقى بالدكتور الامامي دي خلاص صحيح كويس جالي الاكسبريشن ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ده ده اسمه السيستم هاي ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ الستة اللي انا مظبطها ده اسمه ايه؟ الديليفرد فايبر جلوب سو سيلز كده بقى ها؟ جرار افليك ديسكريبت بتوين ها؟ قد ايه؟ جميل جدا حلو ومكتوب ايه بقى؟ أمنية مكتوب ايه؟ مور ان لما شفت بوتيات كان بس يعجبه الناس في الوقت بتاعه بس احنا فينا الرضا دي هي هي قصه الديزاين القديمه اللي هي من الشارع بقى الشارع قوي يعني لازم تكمل دعم ما مش 500 دخلوا كده قبلوا من 500 قبلهم دول ايه الديزاين اللي كان في الحزب بتاعنا يبقى ده على ده جاب كام؟ يبقى الله يقول العيال كام؟ مش اللي انت مظبطه. انا قاعد اقول بقى الحاجات دي خايف من بقى السوق بقى السوق بقى السوق بقى السوق بقى لا يا معلم ده هيروح له 500 وهيروح له كام؟ سوق الجميل. طب تعالوا نحسب الحته دي لو انا عامل فرق. انا كده زودت يعني كده انا متخيل الفوليوم ده كام؟ 500 وده كام ده كام؟ يبقى ده مره ونص مش كده؟ تقريبا مره ونص تقريبا. طب تعالوا نشوف الاطفال ده في الاطفال لو انا شايف ان الالكترونيكا ده ماليش اي لازمه ممكن اخلي 10 لتر في المية مفيش مشكله. طيب لو انا ماشي الفيروس في الاطفال كام؟ 15 حتى 20 يبقى بيروح لقد ايه في الريسبيرتوري سايكل؟ وراي ايش بتاع كم؟ كم؟ واحد اثنين يبقى هيروح لكم واحد 500 على هذا كم؟ 150 يبقى لا 150 بس خلي بالك انت الطايده الكل من 60 لعيل عنده 3 سنين قد ايه يعني؟ او عيل الطفل صح؟ قلت له كام؟ قلت له 200 250 كويس؟ يبقى العيان ده اصلا الطايده الكل بتاع الدكتور كام؟ 200 الضغط عليهم كام؟ 150 يعني مره كمان ده ممكن تفرق على الطفل الصغير ده ممكن ايه؟ تفرقه لو انت هتديله على الدكتور وعشان كده الناس قالوا لا تكون صيغه سودا يوم صيغه الاجهزه بتاع ايه؟ بتعمل فكروا يعملوا ايه بقى؟ اهو ولذلك ديليت اجريد ديسكريبنسي بتوين سيت اند ديليفر تايب ليه يا جماعه؟ هترجع للوترات دي بتحفي للكلمه انت كده وتستعملها على بعض ممكن في لارج كومبريشن بول اوكسايد في ايه؟ في ايه؟ ناس هون ديليفر فايبر فوليوم هذه الفريزر بدون داخل اهو ده السؤال اللي بيجي في امتحان بسرعه على طول وات ار ذا اسبيكت اوف فريز ذات يو اون ذا ديليفر فايبر فوليوم اند هاو تو ريزولف ات ان مودرن اسيد ماشين اتكلمنا عليه ازاي في الامتحان الكلام ده ما كنتش بقوله طبعا للفيرست ولا السكند ولا الدكتوراه لان الكلام كان في خيال الايه الخيال كنت تسمعه من هنا وتتخيل دلوقتي لا انت تسمعه من هنا وبكره الصبح هتروح تشتغل على الجهاز بتاعك هتلاقيه بالجهاز خلاص الموضوع ما بقاش ايه؟ ما بقاش خيال خالص طيب عملوا ايه؟ الجماعه فكروا تفكير كويس جدا قالوا طب هو مضايق مني انا مضايقني انا عايز ادي الطفل ده خلاص انت حكيت الطفل دلوقتي انا عايز بس عشان افكر في كلمه مور اند جاست انا عايز ادي ايه؟ عايز ادي ال 500 ده انا عايز ادي ال 500 ده مش عايز ادي ال 300 ده كده اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يقول لك الناس في الدنيا يا عم المهم يا عم في الدنيا المهم في الدنيا لا يرميهم مش عارف لما موت هو يا اما في نفس البطن يا اما مش عارف قده الطويل قده الطويل مش عارف قده والله فكروا النقطه دي ولذلك اول ما جابوا الفاديوس عملوا ايه؟ بقى يرموهم لو هو لاحظ هو الباب بتاعتنا لما بنتحرك الباب والسبونتينيا بتفيد مين بمين؟ حلو الكلام؟ وبتخف ديورنج ايه؟ مقصود منها لو رحت انا شفت جهاز الباب يوسف بتميل ديورنج ايه؟ ليه بقى؟ لان ده المثال في بلد فاجي عامل اول ما الجهاز يجي اعمل طيب قصد شبك الروم يروح على الباك يقول له يا معلم ال 333 دول ابعدهم عن مين؟ ابعدهم عن 500 فعملت حاجه اسمها ايه؟ ريش جاز جروب في قبل الكتله اصل انا لما ال 500 قبلوا ال 333 عملوا قبلنج يبقى قبلنج اوف ست تايم الفوليوم مع ال 333 عملوا ايه؟ قبلنج انا عايز اشيل الكابلنج ده فعملت ايه؟ في كابلنج اثناء الانسبيريشن ال 333 ميجي اللي رايحين السكوز على طولهم ايه؟ في كابلنج شلتهم ورمتهم في البدايه ولذلك بدا يعني ايه؟ تتحرك دولي يعني ده مش هيجي يا ديسك ده مش ايه؟ ده شغل كبير ده شغل ايه؟ كبير فعملوا حكايه اسمها ايه؟ في كابلنج فهمت القصه؟ ناس قالوا خسارة يا بشر هذا الأطفال اللي عاملين في العمليات دلوقتي خسارة يا بشر خسارة ايه؟ خسارة ليرمي ايه خسارة فيا انا ايه؟ خسارة ليا كويس؟ المشكلة ايه يا عم محمود؟ عملوا ايه؟ قال لك لا لا لا احنا اي حاجة تطلع من الامتحان ده بتعمل ايه؟ قال لك انا هحط سلسلة التثبيت للمخ الحته دي في سن هو محمود مدخلني على كام؟ مدخلني على 500 طب انا هدي محمود ال 500 بس طب انا خرجت لكن هي بتجيبه قال لك انا هاخد 333 دول امشيهم بالعالية. حلو الكلام. واكمل العالية نكمل عليهم كام؟ يبقى هقول لك كيف هذا ازاي؟ 500 اطرح منهم 330 يبقى كام؟ انا راجع على عمودتك 167 يبقى انا هدي كام؟ الديسيتو مش هيطلعها 30. ولذلك لو اروح اشتغل على الجهاز ده هتلاقي الجهاز الديسيتو عمال يدور. كل ما ازود الكيلومتر كل ما الديسيتو يعمل كده يرقص. ولو ادور ايه؟ بس الديسيتو الفايز مش عايز يدور. روحوا جربوها كده. ده بيسموها ايه؟ فريش جاز لو كومبرشن. الطريقه الثانيه ايه؟ فريش جاز لو كومبرشن. كلنا بنروح نجربها بقى في جهاز الاطفال اللي عندنا في العمليات كده. قلل كل ما تقلل اللو وتعمل لو فلو كل ما الديسيتو بتاعك يشتغل كتير. كل ما تزود الفلو بتاعك كل ما الديسيتو يعمل كومبرشن ايه؟ يقل اللي بيديه. اطول من الديسيتو ممكن يقل خالص. يقول لك انت مش سامع الكلمات خالص مش عارف. يبقى احنا اتغلبنا على مشكلة الأكل وصفلو بين الفوليوم بحاجتين. قالوا نعمل ايه؟ قالوا نغير الوصلات حاجتين اللي هما ايه؟ ادي واحدة. قالوا نعمل ايه؟ يا جماعة ما هو المشكلة في اللي مشكلة في ايه؟ في اللي والمشكلة في ايه؟ في نوعية ها؟ هو عندي كام مشكلة؟ مشكلة ان انا عندي ابونيوم لارج كومبريشن وطرات الكومبرايز بتاعتها بتاخد فين؟ فقال لا مش اي وطن تتحط على الجهاز. لازم الوطن اللي تتحط على الجهاز تبقى معروف الكومبرايز بتاعتها. فعملوا في الجهاز كومبرايز كمان الوطن ممكن بتلاقي. قال لك لا مش اي وطن تلاقي. فانا عايز ادي لهم تايد الفوليوم. فقال لك نعمل ليه كتب اوتوماتيك ليه كتب. فحطوا في الاجهزة الجديدة كلها ايه؟ كومبرايز اند اوتوماتيك. يكتب حطوا ايه كومبلايز عند ايه اوتوماتيك يكتب يسنس لو في اي ليك لو الكومبلايز مش يعرف ولا كل الاجهزه بتاعتنا بعد ما نشتري الجهاز بنروح ده نحط اي وصل عليه وكل ده كل شويه الجهاز عمال يصفر واحنا داخلين ويصفر مش مشكله وعمال يعمل اوتوماتيك تيست وبعد كده يرجع لنا الاوتوماتيك تيست يفوز وخلصنا الليله. والمشكله الثالثه تغلبوا عليها في ايه؟ يا اما في ايه؟ الموضوع صعب اخد ده اضعف حته في المحاضره وذلك وصوله اخد الفيزيكال كونسيليتور هاز ا وايد رينج اللي يعمل ليفر ايه؟ ولاسلام تايد الفوليوم دي ار ايه 258 سمولر بيشن خلاص احنا ممكن نبتدي افضل صغير منه خالص خالص ماكس مور اجريسيف ازاي؟ دي الاكسيس وتسرو انا بعرف الناس والله انا بكتب الكلام ها ولا انت ليك قام بيوز يبو بيخلي الجهاز فور كومبارتيشن هذه القصه كلها. وادي الكومبلانت والليك تيست في جهاز مؤكده وفي تكس امنه اوميجا حطوا لهم ادي التيست اللي بنحط ده في نص كتير وموجود وادي موجود هنا عند الوزاره في عجينه كتير جدا موجوده ده مكان التيست اللي بيعمل اوتوماتيك وليك ده اللي يعملنا الكلام ده كله. الحاجه الثانيه هذا الفريش جاز فلو بيقبل والايه؟ والكومبتيشن وانا شرحت لكم ازاي نعملها وادي الفكره بتاعتنا وازاي عامل يروحوا قد ايه وفي الاطفال بيروحوا قد ايه عشان اللي يمسك الحكايه دي يقعد يقراها. عملنا فريش جاز فلو بيقبل وعملنا فريش جاز الحمد لله الموضوع وادي الفريش جاز فلو بيقبل ده ايه رحنا ايه وادي الكومبتيشن اهي كلكم شايفين الكلام ده كله ادي القصه بتاع ايه احنا قلنا عندنا كم مشكلة عندنا كم حاجة عايزين نحلها. الكلام ده يا جماعة كان صعب جدا ان احنا نقوله لكن ده صغير وفي ده لازم يعرفه لان ده موجود في ايه؟ في الاجهزة ما فهمش الظاهر. طيب احنا قلنا لازم نقول في الغاز الفيل بعد كده لازم يكون ايه؟ بعد كده نزول الكيلومتر بينزل. عملنا كذا حاجة عشان نعمل لوب لوب، نقدر ندي لوب لوب سيفتي لوب لوب. ان انا عملت ما هو مش معقول ابدا، لما جت البنت المهندسة وقالت لي يا دكتور حسن احنا عندنا سيف وقالت احنا لازم نتسرع السيف وماليش دعوة وحلك وقف ومش عارف ايه والكلام ده كله، وشجعنا ان احنا ايه؟ نشجعنا نعمل ايش؟ نشغل السيف كويس. قلت لها بقول لك على حاجة، اللي يقبل ده الميثودولوجيا يا رحمن كويس، لكن اللي الابيوز الميثودولوجيا يبقى احمر حلو. قلت لها بص، ما هو عشان انت الاجهزة المدفنة اللي عندنا فوق دي اللي هي تجيب الدمومية دلوقتي، عشان استخدمها على حالها دي واستخدم سيف لكل العيانين يبقى اخر بيتي وبيتي اللي بيقول ايه المستشفى والكلام ده كله. قلت لها اضمريني اضمر لك، اضمريني ان انا اغير الوصلات، اضمريني ان انا اجيب وصلات كويسه، اضمريني ان انا اجيب كرنبر، اضمريني ان انا اجيب اوبشن انلايزر، اضمريني ان انا اجيب الحاجات دي كلها دي رايت جروب سيركوت، اضمريني ان انا اغير الصودا لاين كل شويه، اضمريني الحاجات دي كلها اللي انا هقولها المره الجايه اللي هو انستيزيا، اضمريني الحاجات دي كلها دي اضمن لك ان انا استخدم كتير. فعشان كده مش هيكون اغلى شويه من الفايزر، لكن هتسيبي لي الحاجات دي وهضطر ان انا استخدم هاي فلو انستيزيا هخرب بيت الايه؟ المستشفى. فقالت لي اضمن لك ايه؟ قلت لها اضمنيني ان انا اعمل كومبلاينس ادريكتيف واوتوماتيك ليك ديتكشن، عشان لو اي ليك صغير هيضيع الحاجات دي لازم اكتشفها. كويس؟ قالت لي ما اضمنلكش. قلت لها طب اضمنيني ان الجهاز يبقى فيه فريش جاز كومبنسيشن وفريش جاز ريكفري. قالت لي برضه ما اسمعش عن الكلام ده لسه الجهاز ما جاش، ما كانش لسه دي جت. كويس؟ كل الكلام ده بيقلل ايه؟ يعني الميت بيقلل الكلام ده كله. كويس؟ قلت لها طب يا ستي اضمنيني ان مفيش يبقى فيه ووتر فيبر والكلام ده كله يبوظ الدنيا، واعملي لي فورمت ابزوربر هيك. قالت لي ما اضمنلكش. بعد كده قلت لها كمين؟ فيجوريا اللي هو موديفاير والكلام ده كله عشان الووتر. قلت لها طب يا ستي صغري لي الابزوربر، ما تخليش الابزوربر بكتير كده زي في الماكرومانجر. قالت لي برضه ما اضمنلكش، اعمل لي دور فوليوم ابزوربر هيك. طب هقول لك على حاجه، لو سمحتي لو سمحتي اضمنيني الفيروس دي لو ما تكمليش توتالي عشان دكتو اعرف اعرف انها تتميش. قال لك برضه بعد كده شوليان قال لي انا ممكن احط لك ايه الالكترون ديتكشن وكده. كل الحاجات دي لازم تكون موجوده عشان اقدر اعمل ايه اجود لو نيوترون فلو. كل الحاجات دي لازم تكون الحمد لله في اجهزه عملت وفي اجهزه ما عملتش. خامس حاجه ايه؟ لازم يكون كلير. كل الحاجات دي كلها دي حلوه بس بيتقال بروبلم تعبيرها. كل ما فيش تكنولوجيا بتتحط تكنولوجيا جميله، بس انا لو ما استخدمتش التكنولوجيا صح احنا كنا هنتقلب ضدي. هي دي القصه. ولذلك تومين كيف ايه بقى؟ بينتريت الغرام والانتريت كنترول بوكس وبينتريت الكلام. طيب انا لو بدات المحاضره دي كويس، انا كل البنات اللي قاعدين كلهم هيخلقوا الطرح صحيح شويه، فاحنا هنأجل لحد كده بس مش هنوضح هنقول حاجات جديده، هنأجل الكلام ده كله. ده المحاضره الجايه ده ايه؟ بس كل واحد يبقى جاي نايم نايم كويس قوي. انا قلت لك اهو ليك ايه؟ نعم؟ طب انا غطي يا باشا هو قاعد ورا هنا عشان تنام اللي وقع كويس؟ بصوا يا شباب لما نرجع للمود بقى، انا بس كان همي ان انا اوصل للفايف دي والفايف دي نروح للسيكونس كلها دوب دي دوب دي دوب دي كلهم بيكبروا البلد كويس حلو. انا قلت في اخر مود انا عندي حاجه اسمها فيش الصابون وعندي حاجه اسمها فيدا وعندي حاجه اسمها بي وعندي حاجه اسمها باي باب وعندي حاجه اسمها باي باب. طيب لو كنت مكان كل الكلام ده قول يا فارس. كل الاستيميشن دي بيسمعها برضه زي ما انا بقول كنا زمان يا اخوانا لا العيال دول لا صغيرين بس ما فهمش الكلام ده لكن الادب بقى عندنا في كل فورم في الاصل ان في اي سي يو وكل حته بقى اي سي يو احنا انا عاوزين في نفس المكان اهو اي سي يو انا رحت اي سي يو مش عندنا اي سي يو اصلا اي سي يو بقى هنا بتاع ده احنا طيب في الوقت ده خلاص بقى امر واقع الحاجات دي علينا لازم نتكلم ولازم نعرف كويس اما لو انت خلاص دلوقتي العيال فيديو الدكتور اللي راحوا قالوا للجماعه اللي حصل كان بيشرح لنا الكلام ده بس كافر واحد صاحب الكلام ده ليه؟ ليه؟ لان هو اصلا ما راحش القصر العيني ولا دخل القصر العيني ولا شاف من نام فيديو بعد ما استلم بشهر يودوه في عالم وغصب عنه بيشوف ايه؟ هيبقوا بيسمع الاكسبريشن حلو في ايش اكتر فوز احنا قلنا بيسموه الاوف؟ وبيحصل ديورينج الاسبيريشن والاسبيريشن الاسبيريشن حلو يبقى ده دي ده الاسبيريشن والاسبيريشن ديورينج الاسبيريشن وات از سي ذات ايت از ا كونتينوس اما الطب ايه؟ بص انت يا جماعه الزعيم دول شعيان كنترول عيان ايه؟ مسلم ايه؟ اما الوصف باي باد باي باد دي اللي بيسموها نوت انفيزيف ديكريشن اللي هي وصفي باد يعني يقول لك العيان الله العظيم اللي هو وصفي وانا انا بالامتحان الفات يوم الخميس جاب العيان بتاعنا بعد ما صح العيان العيان اللي كبر في كل كونسيبت بس في مصر وسلوكي بتاعها كان قايل كام 88 حلو صار راجل راح خد لها حطيها في الجهاز وبعتها طلعت العيان دي في كونسيبت وهايبر كام وهايبر كام في كونسيبت وهايبر كام بعتها على الرعايه قالوا لها شيفت سكرين طلعت ايه؟ الضرب كنت مقابلها كده بيضاء الانفستريس دي ار بي الحزنان اللي احنا بنقول عليه كده ما في دولة كده يا رجل العرب يعني العمل حلو كلام يا شباب تخيلوا اول سؤال ايه؟ جاي يا حبيبي واضح من الاسم اللي حضرتك ورشحنا في المحاضرة ده احنا نسمه من المحاضرة ايه ده ايه؟ حضرتك ما واضح من الاسم ليه؟ ما هو ايه ارض ايه؟ كان ماشي بس منهم عيات فوقيه بس يعني انا هم اقرأ حضرتك في منهم اربعة خلوا 35 من 35 مش اي حاجة خالص وصول ده الحبيب ده ايه ارض ايه؟ ده انا وصل المحاضرة بس ايه ارض ايه؟ كل الكلام اللي انا قلته ده الإجابة إيه؟ بصوا حسن أول حاجة مكتوب في الكتاب ماليش دعوة بالكتاب قال لي كده أنا ماليش دعوة بالكتاب أول حاجة إن أنت بتقول عشان شخص يقابل واحد لازم يكون في بوست ودلوقتي في بوست هيستوري أوف ميجابيليشن فغالبا عندي إيه؟ النقطة الثانية لما صحت العيال ده لازم أستخدم فيها كورونيك الفيروس ديزيز أو كارديك والعيال دي أنا وأنا ولما عملنا حضرتك اكس راي لقيناها انا الكلام ده ولما عملنا الفيز اللي اعطينا الدور كان فينا الكلام ده انتوا ده اللي كان فيه يبقى ده ايه ارض ايه؟ طبعا حلو الكلام ده طيب انت سالت النقطه دي سالت النقطه دي طيب قلت له بقى لما انت كنت مبني راح لك الراحه وقت الانيشيال مانجمنت اول حاجه تعملها له اول حاجه تعملها له بقول لك هم ثلاثه اللي هيقولوا السؤال وبعدين كلهم ايه نبدا حضرتك ما هم هيبوكس تركبوا اسلوب وحطوه وحطوه على الميكانيكا كله عايز يجري عشان اعمل الكونتنت سكراتش اول حاجه تعمل ايه؟ في دقه ملهاش حل نعم انجليزي اول ما العيان جاي ملهاش حل اول حاجه ايه؟ في دقه اقول له يعني ايه في دقه؟ يعني اول حاجه يقول لك نعم انجليزي اذا الماسك او غيره إذا العيان ده بيحتاج هاي ليفت الكتاب يعني أكثر من 20 عشر أو أنكو أو خايف عليه من الأبطيريشن أو بيكسيليونيه أو كذا وكذا يبقى أنا أحطه الزيوت وابتع ميكانيكا الانجليزية هذا الكلام في العيان ميكانيكا الانجليزية دي سؤال هيعمل لي إيه؟ هيعمل لي مشاكل بارد روما كل زوما وروما فتعمل إيه؟ أعمل اللي أعلمت محاولة طعبها في كويس يبقى أنا عملت إيه؟ كلاب السلاب يعني كونتينوس والبيت اما ايه يعني باي لاب يعني ايه باي لاب يعني باي لاب هي قال لي باي لاب وباي لاب دي واحده ودي واحده بس ومنين جابت معي ويا اسراء يعني ايه باي باي وانا يعني كنت كنت جايبه منين بقول ده يبقى باي بان كلمة باي يعني انا اثناء الاسبيرات والفايت اللي ليها ايه بالخلاص باكر الاسبيريشن واكسبيريشن ركزوا معايا في اول اول اول الاسبيريشن وايه فعيان ايه ها المصيبة لو العيان ده ماشي على في كام عشرة يبقى دورنج الاسبيريشن احنا عندنا كام عشرة والاسبيريشن عشرة برافو عليك ده اللي اسمه ايه؟ دلوقتي ايه رايكم بقى لو انا زودت عليه فيشة خطوات عشرة يبقى الاسبيريشن كام؟ 20 20 والاكسبيريشن 10 يبقى عندي باي باي يبقى الباي بقى في اهو مصاريف من واحد اما الباي ليفري هو عبارة عن فيدباك بس هاير فيدباك ولو فيدباك بيجي كده يمشي شوية هاير ويمشي شوية ايه لور شوية هاير وشوية ايه ده الباي ليفري لكن الباي بقى مصاريف من واحد الانسبيريشن 20 والانسبيريشن زي ما مضاف على ايه زي انفيزل بقى انفيزل قلتين ما انفيزل ده رقم انفيزل وده انفيزل وده انفيزل هو ده انواع الرقم انفيزل. وانا اقدر احط الريفر سبورت على نقم انفيزل؟ نعم اقدر في اوبشن ان انا احط الريفر سبورت يعني انا وانا اقول الانفيزل كده هو الانفيزل اللي بتشحطه ايه كويس ده اسمه ايه؟ ده لا يبقى لما يقول الرقم انفيزل كده كاميرا كاميرا طيب انا هفرحها قبل ما يحضر ما هو الديفيشن هو هو اسمه بس غيرنا اسمه كويس بصوا يا جماعه بس الحاجات دي متلخبطه في الدفع انا معرفش متلخبطه ليه انا في عبط بالعبط يعني الفاير ليفل اللي هو الكيلو ايه بريشر جديد اللي بيشر جديد وشرحه من دلوقتي اللي هو عادي الانام لما رافعين عليه نشر على 10 انا كل شويه بقول له قوم يا عم الحاج خليه خالي بشيك شوية عشرة بشيك شوية خمسة بشيك شوية عشرة كله في ده بس تخيل ديتل وريور فالفراي يبن كويس لكن الفاي باس انا ماشي في ده في ده عشرة عشرة نصت عليه مين البشر صفوت في ده سوري بايه الفايريشن فالفايريشن هيعلى مين فتلاقي العيان لما انت رسمة كده كويس وقلت دي عشرة فتبقى السايكل دي كده وبعد كده كده فايت الوحدة دي مين دي؟ الاكسبايريشن ودي؟ الاكسبايريشن اهو دي بقى اسمه ايه؟ فايدر لكن لو لقيته كده كده ده كده طب لو لقيته كده فترة طويلة بدا اسم ايه؟ طاي كده انا عندي فايت الوحدة اسمه ايه؟ طاي باب وده كله على بعض سي لما ينزل ويطلع باي فعيد الفايت بتاع اسمه ايه؟ طايت ده وادي البواج مشافيش ايه؟ حاجة عبيطة مبهاش عشان دول كان اخر شوية الاسئلة اللي احنا كنا بنسألها طيب يا دكتور محمود احنا لزقنا على قاعده الدور دلوقتي ماشي مش شرط ان الجي 8 جي يعني احنا عندنا ديزاين جي على تعريف باب خطبه انا عرفت هي قال دي الكلام ده ايه الاقراء ما نفس غلط قوي الكريتشر الكريتشر هم الاستيفات والبيت ممكن يكتبوا بدور واحد يعني ممكن يبقى الكريتشر مكتوب عليه دي باب وشرطه كده بي بيعتبر السبيدر هو البي اي بص كده والرادار كلهم بيسموه ايه؟ بص في الاكسبيراتوري بريشر بس احنا لسه كتير ولا صح عشان نتكلم كل ما تذكر كلمه في باب بص اللي هو يقصد ايه؟ الكمبيوتر وكل ما تذكر كلمه في بص اللي هو يقصد ايه؟ والاثنين ممكن يستخدموا مكان بعض يعني ممكن حد يشرح لك يقول لك بي وهو يقصد ان هو في باب يعني القصه ده الكلام اللي بنشرح كبير بنزعه لكن في باب بالنسبه لنا احنا في باب اللي هو ايه؟ ودين اللي هو ايه؟ خلاص؟ عايز اقول ايه بقى؟ في باب هو بيدي بريشر فوق يمين عارف الفين بيدي بريشر اباظ مين؟ يعني ايه دي ده؟ جميل جدا انا بسيب اثنين بعد الاكسبريشن بشوف ايه؟ كرسي ودي ما بتعملش تقريبا الا اللي بيعملها لي مين؟ بتريت بيعملها لي ايه؟ بتريت يعني عندها ماشي مين؟ كنترول لما اقول في باب انا بتكلم على حاجه ثانيه خالص انا ماشي ايه؟ مش عارف ايه اكتر من ده يعني انا بص يا جماعه يعني انا عيان بتاعي لما اكون ماشي كده ده ايه الرسمه دي؟ الطاي لو انا عايز اضيف بريشر على دي اضيف ايه؟ اضيف لو انا عايز اضيف بريشر على دي اضيف ايه؟ اضيف ايه دي؟ اهو ولذلك في العالم يا رب انت بدل تخش كده ماشي على ايه؟ يقول لك ماشي على ايه؟ فاين دي ماشي على دي ماشي على بريشر الزرار بتاعنا اللي بيتكتب مكتوب على الجيب ده في باب مكتوب عليه ايه؟ دي وسيله لكن هو هنا بريشر سبورت يبقى ماشي على الثلاث ازاي؟ اف اي بي دي احنا عارفين عليكم بريشر سبورت اوجمنتر ودي اوجمنتر كنترول عشان نكتب شويه لو في عندك سؤال تاني بجيبه بعد لكن هي قصه وبيجيش اكتر هذه اللي ماشي علينا عندي على الفايل بتاع الايه؟ دي اوت طيب اللوك هو على دي ليه لجأوا اللوك هو على دي؟ ليه لجأوا اللوك ليه او مية عمل لوك لوك؟ مش هنعرف الكونسومشن شايف ايه؟ كل الضرائب كل المواصف والحاجات دول الالارم كل ده جاي مع الايه؟ مع الضرائب. طيب بص يا شباب لكم انا اتفقت وقلت لكم هو انا لو ماشي على 10 لتر من البنزين طيب وفاتح المبرايزر على 1% لا ياخد لكم ده كتير كل ساعه قد ايه؟ 10 و1 بـ3 ده اهم من دكتور ولا بتدي ايه ده اهم هدف من الموضوع ان انا كده وفرت الليكويد انستيتيك بتاعي وليت لها عشان ليه انا جيت فيه انا جاي الاوائل دي كويس كده قلنا نقول لك انت شويه عشان احنا بنستخدمه في الادويه الكليه ما عملتوش ما عملتوش فكروني بدكتور بتاع فجأة بحثة بحثة التغيير على كان من بره طيب هاي القصة ايه؟ القصة ان انا لما جت سيبه اطلعت تمام علشان اقدر احافظ واشتغل سيبه لازم اعمل لوب واحنا قلنا عشان نعمل لوب تو ليها ريكوايرمنت مقبول على رقم يبقى اول هدف من لوب تو ايه؟ الحدث الثاني ايه؟ خلاص يعني مش احنا قلنا فاكرين الايماجينيشن اللي انا قلته ان انا مودي قلب هرجع منهم كام؟ 500 مللي وهل بكام؟ 500 طب لو انا بدي فريش جاب كيلو قليل مش الجزء بتاع الفريش جاب كيلو اللي هيقابل ده قليل يبقى ال 1000 دول هيبقوا كام؟ 700 ماشي يبقى انا كده قررت اعمل ايه؟ 200 يبقى الويست جاب اللي تحتي قليله يبقى انا حافظت على حافظت على الكابل بتاعي وقللت الاو ار جي وقللت الايه؟ الاو ار جي الحاجة الثانية كل ما انا بدل ما برمي 700 لا تدور كان ايه 600 بقيت برمي كام 100 بس يبقى معظم الغاز اللي داخل ايه داخل بيلف ولما الغازات تلف بتدفع بعضيها لان نفسي داخل ولما تدفع بعضها نعمل ايه موديفيكيشن كويس ولذلك البلوك تو تعمل لي مور موديفيكيشن يبقى طيب حلو الكلام يبقى انا كده اللوب لو ليه قلناها وليه هم فكروا في اللوب اول حاجه ليه؟ ثاني حاجه ها لعامل اللي هو ارض ونحافظ على الكابيتال ونحافظ على الرجال بتاعتنا اذا كان موجودين اذا كان مايكل اذا كان في هدوء اذا كان غير ده في داهيه في هدوء ده المشكله هتبقى ايه في السيرو؟ نحافظ على السيرو او ايه؟ ادي هدف اللوب لو طيب عشان اعمل لوب لو يبقى انا عايز كويس اعمل لوب لو في الجهاز كاتب اقول ان هو يسير الفلوميتر اهو لازم يبقى معمول بحاجه ان هو قادر يديني 1 لتر و2 لتر ونص لتر حتى كمان ولذلك الناس راحوا عملوا ايه؟ فكروا يعملوا فيديو لتر حاول يعملوه الكتروني عشان يبقى عندي الكتروني ايه؟ يكون معاك ده وليه كده يبقى عندي كنتريتور قادر يبقى ايه؟ ها؟ اكلت مع اللوب الضوء فاكرين كده هيكون ايه الحاجات اللي بتنزل يعني لسه هنا طيب يبقى عندي لان انا مشكلتي يبقى انا عندي كمان اوكسن انلايزر يقول لي يا حسن ان انت السواد راح يفك وتوب كونسنتريشن اوكسن قد ايه كتير ولما يلف ما تتجوزش الفايبر كارديو وما تاخدش مكان الاكسجين والنايتر والاكسجين وبتاع يبقى لازم ما ينفعش تشتغل بالجهاز اللي يكون ايه الحاجه الثانيه لازم الوصلات يبقى ليك ليه لازم الوصلات ايه ولازم يكون عندي سيركل فيها صوره او صوت او صوره وصوت او صوره ده لازم يتغير كل شويه ليه ده بسرعه يعني مع اللوك هو الانستيزيا بيتغير اسرع ولا مع الهاي الانستيزيا اسرع؟ لان الموضوع ايه؟ الموضوع بسيط جدا الصوره عامله ايه؟ او البارا لاين او امصور يوميا يعني ايه امصور صودا لاين ده هو عدود صورة صورة اللي هو مين؟ صورة هو البوتاسيوم الأمصور بده الجماعة الأمريكان اللي هم بحرب الأنسان والحوض والساعة كرة قالوا عايزين صورة رايم أو بار رايم للفرصة بالديكو بتاعهم مدوس بالطبع لأن الماشين مدوس فرامة اخترعوا وقت اخترعوا ايه؟ أمريكان أمصور أمريكان ايه؟ أمصور الميزة بتاعته ايه؟ إن هو ما فيش لا صوديوم ولا بوتاسيوم الكنتو فرغاية ملاقه ووجدوا ان عدد وجود الصوديوم والبوتاسيوم دول خلاهم ما بيعملوش انتراكشن مع مين؟ ان شاء الله مع كل الانستيكس ومشاكل الانستيكس اللي هناخدها مع بعض ان شاء الله المره الجايه. كانت الجو كامل كده ماشيين كله خلاص؟